القرآن نحو حديثهم. ثم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أسماء أو عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل الزبير، إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي أو مما يدخل علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. هذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنهما. أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق يعزز بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. هذا الحديث تقول عائشة، تقول أسماء رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بألا توكي وبأن تنضح وبأن تنفق ولا توكي ولا توعي. وهذه الأوامر التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إجابة لسؤال، إجابة لسؤال طرحته أسماء رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت إنها لا تملك مالا تنفق منه، وإنما يأتي الزبير بن العوام رضي الله عنه بالمال إلى البيت، وإنها ترغب في أن تنفق وفي أن تربخ من هذا المال شيء تجعله في سبيل الله، أفيحق لها ذلك؟ هذا هو محل السؤال. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بأس أن ترضخ وأن تعطي وأن تنفق وأن تنضح، لكن بالمعروف. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها كان لها مثل أجره أو نصف الأجر، أو كان الأجر بينهما مناصفة. وفي هذا الحديث نصح النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بأن تعطي و تنفق وتربخ ولا تبالي، لكن هذا محمول على أنه بقدر العرف، على أنه بقدر ما جرى به العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نصح هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بأن تنفق وتأخذ من ماله بالمعروف. وهكذا المرأة إذا أنفقت من مال زوجها من غير إسراف ومن غير تبذير، فيكون لها مال الرجل من الثواب تشاركه في الأجر. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طرق، أما الرواية الأولى فكانت من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وهو إسناد يعني رواته كلهم من الثقات، ولهذا صدر الإمام مسلم روايته، صدر الباب بهذه الرواية. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي. وكما ذكرت أن هذا كان جوابا لسؤال جاء ذكره في الرواية الأخيرة لما قالت له يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، يعني ما جاء به الزبير إلى بيتي، فهل علي جناح أن أردخ مما يدخل علي، يعني أن أعطي مما يأتي به الزبير؟ فقال أرضخي ما استطعتي، يعني بالمعروف، ولا توعي فيوعي الله عليك، يعني لا تمنعي، فإنك إن منعتي العطاء امتنع عنك الأجر، وإذا ما حرصتي على الأجر فأرضخي وأنفقي. وجاء في الرواية الأولى بأسرع من ذلك حيث قال لها أنفقي أو قال لها أنضحي، والنطح في الأصل هو الرش، رش الماء، وهو كناية هنا عن العطاء، أو أنضحي أو أنفحي من النفح وهو العطاء أيضا. وهذه العبارات إنما هي من باب المرادفات، كل واحدة منها تدل على الإعطاء والإنفاق، لكن قال لها ولا تحصي فيحصي الله عليك. وهذا المعنى لا تحصي يعني في العطاء، ولا لا تحصي بأن تحسبي ما بقي؟ الظاهر أنه نهاها عن أن تحصي ما بقي، بل إنها تعطي دون إحصاء، وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه جاءهم طعام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تنفق منه وأن تأخذ منه دون أن تحصيه. قالت فكنت كلما أخذت منه لم ينفد، فلما أحصيته نفد. ولعل هذا هو المراد من نصيحته لأسماء رضي الله عنها حيث قال لها في هذه الرواية ولا تحصي فيحصي الله عليك، وفي رواية ولا توعي بمعنى أيضا لا تعدي وتحصي، فيوعي الله عليك. وإنما المطلوب منها أن تنفق وأن تعطي بالمعروف، وهذا الحديث فيه حث للزوجات أن ينفقوا من مال الأزواج بالمعروف دون إسراف ولا مخيلة، ينفقوا بالمعروف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يشركهن في الأجر مع الأزواج، ذلك لأن المال مال الزوج، وأن المرأة المنفقة إنما تشاركه في النفقة وتشاركه في الأجر، ولهذا كتب الله الأجر بينهما، كتب الأجر بينهما فقال أوكي، فقال في الحديث الماضي فإن الأجر بينكما. وقد مر بنا في حديث عمير مولى أبي اللحم أنه لما تصدق من مال سيده بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شريك لسيده في الأجر. وقصة عمير مشهورة، يقول إن سيده أعطاه لحما يقدده، أعطاه لحما يقدده، فجاءه فقير فتصدق عليه من هذا اللحم وأعطاه شيئا منه، فما كان من سيده إلا أن عاقبه وضربه ونهره لأنه تصدق بغير إذن سيده. فجاء عمير يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سيده وسأله لما ضربته، قال لأنه يطعم من مالي بغير إذني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الأجر بينكما، يعني الثواب بينكما، أنت بملكك للمال والعبد باستئمانه على هذا المال، وأنه أنفق منه في وجه البر والخير. لذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم العبد، يعني عمير خر عميرا على ما فعل، وبين للسيد أن له شراكة في الأجر، وهكذا في حديث أسماء حيث بين لها أنه لا مانع من أن تنفق ولا توكي، ولا تصد المحتاج وإن فعلت ذلك كتب لها نصف الأجر. ثم قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم يعني إسحاق بن راهوية، ولو نظرنا لرأينا الإمام مسلم روى الحديث من أربعة شيوخ أو عن أربعة من الشيوخ، قرن بين ثلاثة منهم، ذلك لأن هؤلاء الثلاثة يروون عن محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وأما أبو بكر بن أبي شيبة فروى حديثه عن حفص بن غياث. وهنا يتابع حفص بن غياث يتابع أبا معاوية، وكل من حفص بن غياث وأبي معاوية من الثقات، فالحديث مداره على شيخهما، وشيخهما هو هشام يعني ابن عروة. ومثل هذا الحديث هشام بن عروة يرويه عن عمته أسماء، لكنه بواسطة، ولعله لم يدركها. قال عن هشام ابن عروة عن عباد ابن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر. ولو راجعنا الرواية السابقة لرأينا هشاما يروي عن فاطمة بنت المنذر، وفي هذه الرواية يروي عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر، يعني قرن بينهما. فالحديث إذن مداره على أسماء، ورواه عن أسماء عباد بن حمزة وفاطمة بنت المنذر، وكل منهم من الثقات، لكن هذا الحديث مداره على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، هي التي تفردت به عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرواة عنها فتكرر فاطمة بنت المنذر وعباد بن حمزة، يتابع بعضهما بعضا في رواية الحديث عن أسماء. قالت: يا رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنبحي أو أنفحي من النفح وهو الإعطاء، وأنضحي وأنفقي ولا تحصي. فيحصي الله عليك. قال: ولا توعي فيوعي الله عليك. والحصاء والإيعاء كلاهما بمعنى واحد، ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر على سبيل المتابعة. قال وحدثنا ابن نمير وقال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام. فانتهى الحديث إلى هشام بن عروة قال عن عباد بن حمزة عن أنس عن عباد بن حمزة عن أسماء. فرجع الحديث إلى أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. حديث من؟ يعني الحديث السابق الذي هو من رواية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير ومن رواية حفص بن غياث. فهذا الحديث جاء على سبيل المتابعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو حديثين. ثم ساق الحديث من طريق أخرى وأيضا من باب المتابعات لكن فيه زيادة في سبب ورود الحديث الذي به يفهم مراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله الأيلي قال حدثنا حجاج حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبره ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء. فهذه الرواية المتابعة فيها على أسماء حيث رواها كل من فاطمة بنت المنذر وعباد بن حمزة وعباد بن عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير وأيضا عباد بن عبد الله بن الزبير هو بمثابة هشام بن عروة بن الزبير. كل يروي عن عمته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. قال عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أو فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل إلا ما أدخل علي الزبير. يعني الأصل ليس مالها. فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي يعني أن أتصدق؟ فقال أرضخي ما استطعت ولا توكي أو ولا توعي فيوعي الله عليك. يعني لا تمتنعي ولا تمسكي فإنك إن فعلت ذلك نقصت بركة هذا الطعام وربما نفد. لكن بإعطائك بإعطائك للفقراء وبالصرف في المعروف يبارك الله تعالى في هذا الطعام. لهذا قال لها لا توعي فيوعي الله عليك. فدل الحديث على أنه ينبغي للإنسان أن يعطي ولا يلزم أن يحصر ما عنده من مال أو يحصي ما عنده من مال أو يحرص على معرفة الباقي، فإن هذا عرضة لإتلاف المال، وإن هذا وإن هذا الإعطاء يباركه الله سبحانه وتعالى. وقد علق الإمام النووي على هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم انفقي او انفحي او انضحي، اما انفحي فبفتح الفاء وبحاء مهملة، واما انضحي فبكسر الضاد انضحي. ومعنى أنفحي وأنضحي أعطي، والنفح والنطح هو العطاء، ويطلق النطح أيضا على الصب، فلعله المراد هنا يعني صبي، ويكون أبلغ من النفح. وقوله صلى الله عليه وسلم انفحي وانضحي وانفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، معناه الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الامساك والبخل وعن ادخار الماء في الوعاء وادخار المال في الوعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم أو قوله يعني الراوي عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. قال هذا محمول على ما أعطاه الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو مما كان هو ملك الزبير، ولا يكره صدقة منه، بل رضي بها على عادة غالب الناس. قال وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا، وهي أن المرأة والعبد ينفقان من مال السيد إن علم رضاه وقبوله أو أن يفعلان ذلك بقدر العرف. ولهذا قال فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال أرضخي. ولا توعي فيوعي الله عليك. قال هذا محمول على ما أعطاه الزبير لنفسها، يعني بأن ملكته، ومن ملك شيئا له أن يتصرف منه. أعطاها بسبب نفقة وغيرها مما يعطي الرجال النساء، أو مما هو ملك الزبير، وللمرأة أن تتصرف بالمعروف، ولا يكره الصدقة منه، بل رضي بها على عادة الناس. قال وقد سبق بيانه هذه المسألة قريبا، وقوله صلى الله عليه وسلم ارضخي ما استطعت معناه مما يرضى به الزبير، وتقديره أن لك في الرضخ مراتب مباحة، منها أو بعضها فوق بعض، وكلها يرضاها الزبير، ففعلي أعلاها. أو يكون معناه ما استطعت مما هو ملك لك. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحصي فيحصي الله عليك، قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحصي فيحصي الله عليك ويوعي عليك، هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس، يعني لاستخدام الجناس، وهو أحد علوم البلاغة، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، ومعناه يمنعك كما منعت، ويقتر عليك كلما قترت، ويمسك فضله عنك كما أمسكته أو كما أمسكته. وقيل معنى لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه، فيكون سببا لانقطاع إنفاقك. كل هذا دليل على أنه ينبغي للمرأة إذا جاءها محتاج وأراد أن تعطيه، فلا ينبغي لها أن تمسك عنه وتمتنع بدعوى أن هذا ليس مالها وأنه مال الزوج. فإن كان الزوج من عادته أنه يأذن، فلها أن تنفق وأن تعطي، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يثيب المعطي وصاحب المال، وأنهما شريكان في الأجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.